ربي جعلني مقيم مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اهدينا بدعاتكم ودعواتكم ونياتكم ولفاتكم ذرياتكم أمتهم استكاك لفتوها الذي بلو الله يبي بري جوشاتكم كفلواتكم البدنيا ما تاريكاتكم أسكمت الله واتين أجل في الدنيا في هذا المصطالح وإذا تكرر ذكره ومنهجه في القرآن لأنه إمام إن جائف للناس إمام إن إبراهيم كان أمة قانتا جانيفا وما كان مشركين وإذن ربني أن أبو الأسلام ربي منا لا منا إلا إن ربي يتعي إنه الذي أسلام أدل أنك تبركات تاسو أطعم والباء كما يتم الله نجل سواب نارجو من الكسو بذون سلاة أمامو سنموت فمن تدعني إلي أن تكتل الناس مقذات تتو فإنه كان يدعو أن يتكتل الله إن شاء الله كان يبقوا التراني ومن أساني أطفى ولا روشي يون الجرن يبي بلو الذين تكتل طابوت روشي فإن زبان تمارين أزاينا أمسيب أطفى وليلم ما رون دمالتنا لكن أسل إيه من آيات قروا إلى النبي كما في سيد مسلمان لك وقول الإنساء يا إنت فإن عبادتك وإنك وإن تكتل فإنك أنت عزيز الحكيم يمي لو قرتم فبكى وقال أمتي أمتي بلا لك أسئلة وأرسل جبريل إلى محمد لا أكو من أسلك تعالى وهو يعلم إن ربك يقول لك ما يبكيك وهو أعلم يا وقال تعالى ذكرت قول إبراهيم وقول عيسى يا أمته شيء قلت لنا أصدق كسعين بروار الله بل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إن يابا أمته الناس وددها ألا الناس أي منهم ولا سوف يبكيك ربك فترضى وقال الصوفية أرضاه الإله رضا أنصر مادا في سورة الضحى منتدى أمتي أرضاه الإله رضا أنصر مادا في سورة الضحى منتدى أمتي ولا سبوذيك ربك رب مروف فترضى هم جاهلات هنا يأتوا ذنب رمهم ببنك قلنا هم إيه ملك سأل لو قالوا ما لمن المال نقبوا تقريبا أرضاه الإله رضا أنصر مادا سنرضيك في أمتك ولا نصر حتى يقال يعني إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار إن ذاك هو نس عندك أمتي كي بجانا إيانا الود ما الولاد جد إيه كافر جانا من دمي قبا عندما يكرع وقوال له الجبال مالده بزم آيات كي دوان دان سوچ إچنا كلال يا أوكي إندي بلو إيه جسو كنا من سائل يهون إمت النزاق عن إمتا وكيلا وبتقام لأمتا ترغر كمارا راسا شفا نصا إهن إشتال بلا ومن أسر إن غفور الرحيم بلو قالوا لا لا منديش عطفا ولا لن دين ديلك عطفا إلا لما إيه نبيهم لذين أبر رحمة الخلقنا برو يعني عطفا أتشو كذريات الله من قزانا إليه من كسر وطالة بطاعف إن دزدس أي مواج أسر كان بناكيس بسر تسلفو وشارك قبض إنسانات إبز أدمي تواجهو كذاب أسر كان إذا قويتو عن دم ذلك أبر بلو أجهك هاقرات الأسود تلين بلو يأبر يأسددو استاء حدود إنسان مكة يا مكة من جهة الشرق يا مكة جزاك مستو قبض ملا لك يا إبن جزاك خلف أقول ولا تملت النزل فدخل ايش يعني حائقا بابن لأتبع يا أتبع ابن انتنان قبل الان تذكوا تشالوا كريكة ايات شو المسيح بقدنا وسلال لا بايقوا الدات شو لان دلباريو عداسا من بالباريا واستند داتا ويقول تقبت الى لك امتاو ويقف ركبوا عنه فازا وصلوا وينو سرطاته بسم الله يبنى بنوت الان ايه الكرال بزيه كرمان ما يلون جيت هنجي تلال الله علاج شو ايه تقرنالو ينينو ايراك تونن علاج شو يزا يساريه سبيهو قرياهو يالو يهودو بنين اوقعو هو نبي وانا نبي فشهد الله اله الا الله وانا رسول الله فاسلم مكارم سلم الان عداف نايهو ادرا سباچه وطن قبار نو اللهم لا درقوت أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النار إلهي إلى من تكلني إلى عدو ملكته أمي أو إلى بعيد تجحمني إن لم يكن منك علي غضب فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع من ذنوبي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به السماء وصلها به أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي سخطك لا خلع صبا حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر ነው ተመለሱ እንግዲህ ብቻቸው ያው ተሪቧ ተጠምተዋል በግራቸው 80 ኪሎ ሜትር ሄዱ ዘይቱ ሃይሰ አስከፈረን ያሉቷ በጣም አሳዛኝ አሳቃሽ ዱዓን አረጉት ያው ጅብሪል መጣ እንግዲህ ان الله قد سمع يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك امرت عليك وقد امر لك وبرسل اليك ملك الجبال فامره بما شئت فسلم علي ملك الجبال فقال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك امرت عليك فما شئت ان شاء الله لا اطبق ان علي من اخشبين كفلك الذي جبل ابي قويك انا جبل ابي قبيس مكايه اللي ترى راناتهم نزين أقاد إكيلي تفلق الليل نزين أسقيمون سواش إلاتشا وثواتشا كذل رياتشا الله من قدران إني من كثر وطنان الله أصدق عليه ينادر ما استعود يوم بتاتشا قد أصدق أصدقاتشا والنائم فيه جبريل من ذيكو الله يوم قلنا إنا سنذيك في أمتك ولا نصرخ بلو على السويلة يوم الكلام الذي لذينه ለኡመቱ ለሁሉ ሸፋአት ደጅተናሉ ከዘ ለኡመታቸው በኹሱስ ኡመቲ ኡመቲ ይላሉ አድኺል ኡመቲ ከመላህ ተዓለ አለይሂ ሚነል ባብ አልአይመኒ ሚን አብዋብ ጀነ ወሁም ሹረካኡ الناس ናፊ ፊ ሳኢል አብዋብ አላሁ አክበር ለሁ ሸፋአት የውም አልቂያም ተነስ ተለክ ሳቸው ለኡመቲ ላይ አለይሂ ያለክ ታሉ ራፈሰ አላህ ላፈረ ሸፋአተ ፈይተካራ ኩል ሸይ ቀዲር ثم قال جل وعلا ربنا إنك إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا كتاتشن يا ربنا نديد ربي لن عندي ربنا إلان كتاتشن يعني من إلان كتاتشن يعني من ذريا وشم كتاتشن ወራቢ ደሞ ለየታርጋ እኔን ይሄን አሳውቀ ያላከኝውን ከወኔ ጌታ እኔን ያስካንተ አስቀምጫለ ቢዙሪያቲ ከዝርያይ እስማኤል እስከናቱ ጋር ዲዋዲን ሸለቆ ኢላል በመካ ሸለቆ ነው ወል ገይዲ ዘርኢ ኢህለል ይደበል ለምድነ ላይሽነግራቸው ነው ባባካ ግብርና ምናምን ቢሰራ ከኢባዳ መጣን ሽነግራቸው ነበር እንዳይሽነግራቸው ነው ይላል ولو كان زرعون ولو كان زرعون لدعا لهم به او مكة لا يرشاهم ايتان نبرم دنگا امانات مريكتو كتمانا تشورت انهم تنملوت عند بيتك لما تتكبروا محرم محترم فهدو ما الدافر بالسورة تكالكنا دروس مصرات حرام يونو بيتها قدم اتكمت لامي ربنا قدت يقيم الصلاة صلاة بيسا تلك وهدف مكة لما قمر لمسكن او كذام لطوافه وتعير بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود صلاة سد زنة فاجأ الانقضاء صادر أفئدة من الناس يتوسن سووش يلبو نادر تهوي إليهم ودن نسمتن تلطلنا ودن ذا متقام متافكر متنافق أدرقال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كفرافر يزكاتشو اللهان يشكروا ذنب يا بديه بسيد كبخاري مسلم الرادس كبر ابن عباس يا ورجمنا وكساو نبي الله ابراهيم ود ودي كده ابو دي قويتا ونبر مستاكم ساتور تسارا ابو دي قويتا نبر ያው እንግዲህ ከኢራቅ ወደ ሻም ሲመጡ በግብ አርገው ሲያልፉ አንድ ንጉስ ያው ታዱቅ ይባል ነበር ይላል ወጆን ሲትያ በሱ አደጋ ያሳልፋት እሱ ጋር ደርሰው ሳይለፋት ولما وصلن قريه ابراهيم اخبر الملك لان ابراهيم ذكر بابراهيم من احسن الناس نساء بعده كبر سيدوت ቆንጆ ሁለተኛ ሳራን አንደኛ አዋስቶ ሁለተኛ ሳራናት ይላል الثاني اللي هنا هنا كثار الجنة وقد أخذ البخاري جدا مرات ومسلم مرة واحدة كذا هنا هنا مجرسة يا هاجران سنتات كذا عندي يا هاجران إذا أمتوا ودى شام قبوا كذا كذبوا بوالا يعني إذا جلوا لدوبنا لجلوا طعم الصلاقين كذا عندي يا هو يلوات الناس عران إذا هاجران قبوا ك ከዛ ተሮ ደሞ ለሀገር አላህ ይጣጣል ያቺ ለዘመና ካልወለደችም ነበር ማቴ ማውጣውን ተነታለና በጣም ተሰማር ወላይ ለብሻለው ይላል ማለት ወይም ነዘረች ይላል ለዚህ ነው ጆሮዋን ቀጠደች ሴቶች ጆሮአቸው የሚቀዱ የሚበሱ ለዚህ ነው ሲበሳት ይስደም ይወጣል በቃ ደም ካፈሰሰ አውቃት ለማረ ወሰፍኩ ደም ነውና ለዚህ ነው ጆሮ አንሁን ቁርአን ወሐዲስ ይደፍክ ደም ይልቃሰ እና አደረገች ይላል ከዛ ላድገድላት ወል መተከተል ሚሳውል ምን ጣቀታ ምን اجل يعني ያው እስማኤል እና ታጀራ አናት ይላል ምክንያቱም ለደሻው ሲል ከፈቱ ከፈቱ ተከታትላ ስፈራ እየፈልጋት ነበር በዛ ደርሰ እንዳድገድላት ነብሰን ዳድገድላት ኮቲያን ከይደበትን እንግዲህ ይደልተው ይታረግ ነበር በኋላ ነገሩ ተባባሰ በቃ እስካን ወደ መካ ይዛላቸው ኢብራሂምን አብጆን ይዘው እስማኤልን ገና አዲስ ጫጥራ እየቀባ ነው የሆነ ጅራብ ተምራለበት ይዘው ከዛ ትልቻን ይዘው ወደ መካ ወጣው መካ እንግዲህ አንድ ነገር ወጥ ይላል ወጥ አንድ ነገር አጣዶ ነው በራሃ ነው ቤቴ ላ ምን ይል ከአባት ምሽ እንደ ጃንጥራ ከፍ ይላልች ወፎ በዚህ መጻደ ተራራ ነው እንግዲህ መካ ዙሪያ ተራራማ ድንጋያማ ነው ከዛ ጎርፍ ወርድና በዚህ ጋራ ቦታ እዛ ጋር ተመጣዋትና ዘወር ሲል እዚህ ጋር አሁን ፊታን ሰው እንደበት ይሄዳልና አላህ አዘው ነው አለቻቸው አው ኢደና ወዲያና እንግዲህ አላህ አጣፋነ ብሱስ ካዘ አለቻቸው ከዛ ዘወር ቢለው እሳ በማታያቸው ልክ በይቱና ወቁ ዘወር ቢለው ረበና ኢኛስካንቱ ሚን ዙሪያቲ ቢዋቲን ከዚያውቺ ይሄው በዚህ መሸረቀት ከመጫለው غير دي ذر اهدم يبلع اهد ازريت لينب ربنا ليك المستلع فجرك تفاجعنا فئدة من الناس تعبئي ورزقنا الثمرات بلو دعا درق رجيمنا وكستاو معنا لأننا من ذرية من ذرية بعد ذرية وهو اسماعيل يا يعني اسحاق انت والندم مجمع رجاجة من اسماعيل كذلك هاجراء والدود هاجرات انتوا عرضنا تلالو يا وجرهم كمي بارغوسا كيامن متى يا نغسو غا اشكرنت غردينت يسرا نبر غردينا كذا الله دمو كذا توطاتنا لنبي يدرسان مشيم الله توسن من شجر هذا ماريان كجبت لنبي توطاتن اندي لكن ذا زينت صلى الله عليه وسلم قال اتوطات جاءوا انتوا عربنا وكيل ابشانات من قال زين زمزم زين زين بال بلا بلا الله شيء انجدي امارنيا نو اتوطاوينات من قال لنجر غير اذا مين توافق له قالوا من توافق اللغان انجي توتايا إذا نسيب عربنا كذا يا أستاذ رجيم لو كذا بوهالا كاثرة أمن تمت وهم كاثرة أمن بوهالا لسارة ما الله إشاك السطاة إساق دمو يعقوب الولد يعقوب أسرا هنا كنديات الولد أباك آوان إسرائيل أنبياء علماء بيكونا إلال كذي الحمد لله إلى ذكره وشرا إساق نبي يمنا الحمد لله وخبري كبير إسماعيل يتكدمه إساق أبدي المدارس إن رجل سميه الدعاء ከላስ እንግዲህ ሰላሊ ደግሞ አስቀመጥኳቸው አደራህን እንግዲህ ያው ወሴን ባለቤታቸውና ልጃቸው እንግዲህ ያው ተጣሉ ጣውንቲን አንድ ላይ ማስቀመጥ ካልፈቀደ ይቻላል ፉቃሁስ ወይሩ ማረዲ አይስከን ኢብራሂም في بيت واحد الا بلداهما قال ወደድ በስተቀር በአንድ ቤት ሁለት ልጅ ማስቀመጥ አይገባም ነብዩ ማንደር አስቀመጡ ላይ አይተው ነው ማስቀመጥናቱን አተፈጥሮ ጣዲአ ጣውንቲነት غير قناه علنا በዛ ተነሳ ብዙ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉና ማለት ነው ከዛ ከወዲህ ከማ አለ ያው ወደፊት እንግዲህ ከሳው ረጂማ የኡሙ እስማኤል ያው ያን ሲበሉ እንትኑ ተምሩንም ወአው ሲጠቀሙ አላቃ በቃ ልጁ ተራባ ወደ እንከባለ ጀመረ እንጂ ሲሞትም አላየው ብላ ወደ ጀበለ ሰፋ ወጣች ወደ መርዋ አየች ምንም ብትጣራ ምንም የለም እንደፍታር ሰባት ጊዜ አርጋ ሰባተኛ መርዋን ደረሰ ወደ ባይቱላ ዞር ብላ ሲታይ ልጁ ሆና ዘስታይ ወን አሞራን ፈስ ነገር ተገቦ አለ ባጠገቡ አፈልቋል መላእክታ ጅብሪል ነው ሀዝመቱ ጅብሪል ተብላ ዘምዘም ሲባራ ሀዝመቱ ጅብሪል ሱቂያ እስማኤል ቢሆን ወዲ ዘምዘም አስማሁን ኸዋር ከዛ ያው እንግዲህ በል እንግዲህ ኢና ላ ተኻፉ በይአት ተፋለ ምን አትፍሩ ኢና ላ ይደይ አለሁ ان هنا ايش بيتا يبني هذا الغلام وابوه اذا لاي بيت الله ايه الجنة اباته ميدنبوس بيت فابا علنا بلو ملايكة ايه بلوها تهيدا خلاص وهاو واتا ما شاء الله وهاو تطاس لازيمة تطاس لازيمة ما شاء الله وهاو الفلقات ذم ذم بلا سلوى اللج خلاص لازيمة النبي عليه السلام رحم الله ام اسماعيل وترك الزمزم لكان عينا معينا للآل الان كذا انجدي هاو ايه وهاسي متى جزي نعمة سي متى هلو نقر مدار ايضا لب وشاو اموراو جمتو منو منو جبوعه نيما داو ككباو موقسي نو سي تارا ديو سي تشاجي سما شتامن عن دمك في ليدنا اتو امورا من باج جمر كلاي مشكرك جمر جرهم نيبارو سوت از اسفر مكا سفرو ازي غا كزي في نيما داو كو واه يدن بزي ولز اهون اهون يهون نغير نورا اي امورا زندو ايزون سيهي دو فارسانو جريجت او جريجيني ان دارو متو زايت سيتيا الله جوف كيزوا غا واه تطاطر كمري ما هو زمزم طعام طعمين وشفاؤه ثق إذا نزل المجمنا لما تدتم ما تدتنا تدار أفضل ما يوجه على وجه الأرض من الزمزم خلاص هنا يتو نبقرات شو ثلاثة إذا تنقرات إنيا ما تدتن سفر رفيق أجل لن بلوات لو لأقوات ولتنيا أول جنس الثام لأني بني إتشيء بموان شرب ويتهيب بدون السيب أجل سوى الثالة زمن أتنا في كان وجنا مطو أهل بيت سفر وإذا نور إسلام أدقى إسلام أدقى ورمس السيدة الناس موتتش كذا كان نفسه كجرهمية آن بالجداروت كذا سير سير سير أباتو بي أسرع مستمتو ببراك أتعرى نبري لعنى بزا ما كان نولا إردم يتوستدو ذي لالكستا وسات الرئيونو كذا أباد بياتي جاك بوال متو تأيقوات إن دي نزو شيء نيدوا يا ونالا إردنا من آن نيدوا نوراسي نوراسي تكر نبلا رضا عالو نبلا كاك كسيش بني جيل كمتا وسلام عليكم بأي يبيتون انت مقريام مبالون قير بدأ وشعل بأيين عالوات ثلاث سيماتو نقرأ الشاتشو ومن جوالو عاند العدبتو عمرني بدلات اكي عالات نفتار اهون كنتو ليلة مستمرتا كذا هنو عباس اللذي مطا سيماتا يلدم هنو انديه ناس نوراسو طرونو من دبال الله يعني سيقانو ما وزمزمنو دعا درب الله الحمد لله بلا دهنا شكرت خلاص سيما الأسلام القبيو وأسلام القبيو البيو وثبت أتبا تبا أتباونا تنقلوا بلوها البيو الواد مسقنا بدرتشو آتنا تبا أتفتاك بلونيان بلوها لات قباو كاد زاياو بقل بقاد مسقا تبا وقو بيت الله لقانا بونا واجنا رب إني أعيش من دوان غير لي درج إلا بيتك المرضى لا يمكن استفادة أفيدة من الناس تهويده عندي أفيدة من الناس كذول ولو قال أفيدة الناس عاش يسوون هلو لب بيت الله أني ود أدرقوا بلو بين دورو لهجة اليهود والنصارى نقر أفئلة من الناس هم المؤمنون يهود النصارى مشرك كعبة مكة نفسك عليك آت نفسك من نفسك الله تمام مسلم ويجعل البيت مثابة للناس وأمنا ورزقنا الثمرات جمو الثمرات بزكاة وحقروا يبنقى أمانا أي توسع بالزالة الله يهيو كي عباسو كي عقروا يجبع إليه الثمرات كل شيء رزقا مني من لدوننا لعل الرسل إذا شكوا ذنب لو أدربوا ربنا قلت إنك أنت أعلم ذاك ما نكفي من دبك أول وما نؤذن يفهم النار من الأقوال والأفعال والأعمال وكذا وذينها وما يكفى لهم ولا هذا أنه ما يكفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الكتاب وما يكفى الله ما يدبكت على الله فالله سين عليك كما على الله تلزل باسمي الجلال الله من شيء في الأرض مدرمون بس ما يكفى الله من سوى نقر منه من إن الله يكفى شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بابا استير جنة جبان لو ان الله مسكان الجباو اسماعيل واسحاق اسماعيل واسحاق اسماعيل ولد تعلقون مسيرون رسلان بنات اسحاق كانوا اسماعيل النات او ما انا هاجرانا عربوس كذي زرنم يوتوس كذي بيتنا ولد النبي عليه الصلاه والسلام اصطفى يعني من ولد اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فانا خيار من خيار من خيار إسحاق يا عجب يا بني إسرائيل بنت نوح إن ربي عليك إذا سمع الدعاء دعاء سميع أين مجيب الدعاء دعاء إشي بعينه سلهونا إشي عليك بس الجنة يا أبد آم لمن هو نبر إنجلي ربي هب لي حكم عليك من الصالحين ربي هب لي من الصالحين دلو الله لمن هو نبر إيه صالح يا صالح صالح بيرون إسحاق ومس الجنة عن توس يستول ديجب إسكام يا عنو جرب إسكام يدرس تقول يا شاء الله صحيح قال ربنا رب اجعلني ادرجني مقيم الصلاه سقاقامي ان ومن ذريه ذريه يوسف يسب انينم ذوچين سقاج ذكر بتا مسكه ذريه ما يفدك ما يكثروا كنا معنا ما يدلم سقدا ذريه يسب انت نسيك تستقال تستقال من قال الله جل وعلا يا ربي والذين قربنا حبل النزول ذريه قربان وقال جل وعلا وامر اهلك بالصلاه واستدر عليها بما الله عز وجل منارته انت الناس بيتو نبر جنبات الناس كف ارغونا انجي كما جمر اول بيت وزي للناس ايدا جنباتو كف ما درغو وقيلا آدم سرته نبر كان على أساس آدم نبر وإذا رسول إبراهيم القواعد ميلو الذي كان على أساس آدم يطالو مسرد إن جاي نبر بس تولاي تنتري سونو يجنا بودي لا راجي قولوا كيف إبراهيم لما جمر جنا بوات ما جمر في تردو إن دينا بس كذلك إبراهيم درس قصيتا الله تاو قال لك لذلك لو إذا بوأنا إبراهيم مكان البيت الله تشكي بشيء وطحير بيته إلى سوى ترجل نغرواچ اكبر اندالو اندمي سرو دي هولو نغرواچ ادلم مجمرا بي اند بيتكر محرم عالو مجمرا بي كعبه مكه حرم اندالا تاوقواچ لذينو اوقوال لذينو ان ابراهيم حرم مكه وراغ ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس الا وهذا ليس بمتعارض مجمرا حرم سقط الله ابراهيم اظهر حرمته التي قال لا قبل رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ذريته ذريته ميسد غار جلي ربنا جتاتشن هوي وتقبل دعاء دعاء تقبل يا شوف زنبلو دعاء ما دعاء تقبل جو دعاء لم تقبل دعاء مقبول ادرك لي من راس ملمن عليك سبحان الله لا دعاء دعاء صدق قال يبال ما قرات جري دل لا دعاء دعاء دعاء الذي تقبل دعاء وتقبل دعاء اي دعاء وتقبل دعاء الا لك دعاء اس دعاء الا لك دعاء إنهم تقبلني أجل دعاء يلمن ذات سافرني ألا سافرات بشيء على الجو وجال لسان كيف الآخرين في الناس من يورا بغسر كبارا من مدرس كوم الكيامة كلنا هما باريت وداتها إذريا الجو لما أوج أنبياء أوج حكماء أوج أدرقا الجو ولقد رسلنا نوح وجعلنا في ذرية من نبوة والكتاب رب اغفر لي اهون من غير راسات ولجوچاچو بدنيا وعالم كبوتم بوالا يالون كلامن بوالا ستاچو امسغناو اندغنا دم هو دليلاو بتنس رب اغفر لي ولوالدني ولولاجوچي وللمؤمنين لامانوچ يوم يقوم حساب يوم يفنكا حساب مثل حسابنا ميگنيقال مالت ولوالدي يمان اناتاچو كافر نبرچ ميل الله ሳይያቁ በፊና አባታቸው ያው ግልጽ ነው ካፊር ነው ሳይያቁ በፊናው ሳይከለክላቸው በፊ ወይ በገቡት በቃል መሰረት ነው ወቂል እናታቸው ካፊርነት የሚባል ነገር አልተነገረም ካልተነገረ ለምን እንላለን ወለስ ቢበኒ አዳም አልኢስላም አልፍጥራ ነው ያባታቸው በገበሌላ ነፍስ በኻፍ ተብቷልና ወአዘል አቅራቡ ዘመንት ወልዋይደይ እናታቸው ተቃወመቻቸው እንዲያነቻቸው ምንም የሚባል ነገር ስከላል ተቀሳ ቢሎን ዲላ ያውስታን በዱ አከሏል አባታቸው ካፊር ነው ለግልጽ ነው በያይ وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا مو إلا عن موعده وأداه إياه إلا قول إبراهيم لأبي أبي لا استغفرن لك وللمؤمنين لأمانيان لو نرسيتم يوم يقوم الحساب عليه يعني كنا مين مارو ميرا دعونا إذا في ميرا يوم القيامة سلاما مثله أثر مغفرة الله لذنوب الأب يوم القيامة يستغفر يسرها والجاء الله يمارها مونوته إنسا يوم القيامة إذا لك لذن يوم يقوم الحساب عليه اغفر لي ولوالدي ولي يوم يوم ظرف لاغفر اذا لا يحساب قال يحساب قال يا يوم يا وجدت بطام في يوم القيامه ابنك رصف في الله سوف لهون من جزيم لذاك قال بطام تغال دعاء ما قال ولا تخزني يوم يبعثون ما قال كما قال يتوجني كتكسو كان التواردني على اتفضي حي واغفر لي ابي انه كان من الضالين من هذا قال لي افضل وقف الله الله من ترك الله ولا تسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر اليوم إن تشخص فيه الأبصار غافلا وانجل يرمسر سوى ظالم وغور سوى ظلم الله يزنك قائم ثلاثة إنما يؤخرهم لقونس يا ذكياتك اليوم كقدرت تشخصين العينوز ولا لا تنسل بكه